قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والعالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 36 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث عظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة. فهذا الحديث فيه فوائد غزيرة جدا، فنعتصر. فيقول الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. لا شك أن الدنيا فيها كرب، وكربها كثيرة، فيها ضيق. معنى الكربة فيه ضيق، فيه ضنك، فيه شدة على المسلم. فلهذا ناسب أن يقول من نفس، التنفيس هو الدفع والتوسيع. فلذلك قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما هي كرب الدنيا؟ كثيرة جدا، كرب الدنيا كثيرة ولا حصر لها. فكل ما اسمه كربة فيه ضيق، فيه شدة، فيه ضنك على المسلم، نفس عنه، فإن الله جل وعلا سينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. فإذا كما أن في الدنيا كرب، فيوم القيامة كربها أشد وأعظم، وليست كرب الدنيا مثل كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة كرب عظيمة لا يعلمها إلا ربها جل وعلا وهو الله. فإذا هذا فيه حث لأهل الإيمان أن ينفسوا كرب الناس. قال: ومن ستر، ومن يستر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ما هو الواجب؟ الواجب إنسان معسر وأنت تطلب مال ما يستطيع دفعه، ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك إنظار المحسن، واجب عليك، مو مستحب، واجب عليك إنظار المحسن إذا كان محسرا مو متلاعب. وبعض الناس قد تطلب فلوس يقول لك أجيب لك شهود أنه أنا ما عندي، قد يكون هو غير صادق، يكون عنده مال يستطيع يسدك، ولكنه يتلاعب ويماطل. هذا عليك بمطالبته. أما إذا كان معسرا حقيقيا فوجب عليك إنظاره، بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حتى قال العلامة ابن عثيمين قال ومن لم ينظر المعسر وأخذه وأودعه في السجن فإنه مخالف لله ولرسوله، لأن الله أمرك بالإنظار وأنت إيش أودعته في السجن وهو لا يستطيع حقيقة السلام، مو متلاعب وإنما هو معسر. أما لو أنك مو أنت اللي تطلب هذا الشخص، صديقك يطلب شخص وفعلا هذا الشخص معسر وتدخلت لأنظاره، فهذا مستحب من السنة ليس بواجب، وإنما أن تسعى في أن ينظر هذا المعسر فهذا أمر مستحب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، مو بس في الدنيا، في الدنيا والآخرة. شوف الأول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، بس يوم القيامة، لكن هنا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فلذلك انظار المعسرين أمر طيب، لأنه كل يوم يتجاوز وقت السداد كل يوم يقد إلى مقدار ما إيش بمقدار المال اللي أقرضته إياه كل يوم مقدار كل المال شيء عظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر أن ترى على مسلم مؤمن قد وقع في محرم وقد تاب وأناب إلى الله ورجع وعلم أنه أخطأ، الواجب عليك أن تستر عليه ما تفضحه. أما أهل الشر والفساد فهنا أحيانا قد يكون واجب فرعه أهل الفساد، تعرف أن فلان من الناس يريد العبث والتخريب في البلد ويريد زعزعة الأمن ويريد سفك الدماء، تقول لا خلنا نستر عليك، لا هذا واجب عليك أن تبلغ عليه، تقول والله هذا مستداد وهذا يريد الشر والفساد، أو واجب عليك أنه تبين حالة وتفضحه. لماذا؟ لأنه هذا أصلاً ما ناويته، هذا راح يستطير بالشر، إذا تركت هذا راح يستطير يسعى في الأرض فسادا. هذا يقول الشيخ ابن عثيمين هذا واجب فرعه. قال ومن يستوي ستره وفضحه هذا يمضي في حاله، لكن إذا الإنسان كان ناوي يزيد في الشر هذا لا بد من فضحه، أما إذا كان مسلم مؤمن وقع في شيء فهذا الأصل أنه ستره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن الستر ليس في الدنيا الله يستر عليه، وإنما مثل ما جاء في الحديث سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، هذا الأمر لا بد. بعض الناس والله إذا يرى رجلا من أهل الديانة والالتزام وقع في الخطأ إلا ينصب له رايات التشهير فوق المنارة في المسجد، هذا الموجود فلان من الناس على أساس يسوي نفسه عالم وقع في كذا، يا أخي استر، هذا رجل من أهل الديانة وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الفضل، لا الأصل أيش نسوي؟ نفضحه. وإذا ترى من أهل الإجرام من يفسد قل لا هذا احتمال يمر بحالة نفسية اترك استر، يعني العكس واحد قلبك قلب الحقائق. فلذلك الذي يستر على المسلم يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اعلم كلما أعنت مسلما فإن الله جل وعلا سيعينك، إذا أعنته بحمل شيء معه، وأحيانا قد يكون إنسان ما يستطيع من ظهره تقدم له النعل ماله، اعلم أن الله في عونك بما أنك قد أعنت هذا الرجل العاجز. والله رأيت شيخنا رحمه الله وهو جبل في العلم كان يحمل نعال شيخه ويقدمها له، والله أنه أنا يعني أستغرب أشد الاستغراب، وكان يعني شيخه كان كثيف البصر ويقوده وملازم له كالطفل الذي يلازم أباه سبحان الله. فلذلك كل ما كنت عون لأخيك في أي أنواع الإعانة اعلم أن الله جل وعلا سيعينك. فلذلك قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني مشى في طريق العلم وأراد أن يسلك سبيل أهل العلم والإيمان، قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريق طلاب العلم موصل إلى الجنة، طالب العلم طالب الحق يسلك سبيل أهل العلم والإيمان، فمآله إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله مش فائدة العلم، فائدة العلم يوصلك إلى الجنة، لكن كان علمك نافع وعملك صالح اعلم أنه طريق إلى الجنة. كل نصوص الكتاب والسنة قاعدة، كل نصوص الكتاب والسنة اللي أثنت على العلم وعلى العلماء المقصود به العلم الشرعي علم الكتاب والسنة. بس تقول لي العلوم الأخرى، أقول لك هاي العلوم الأخرى نعم، أو نعم الكتاب والسنة قد تكون العلوم المساعدة مثل العربية مثل مصطلح الحديث مثل هذه العلوم المساعدة لعلوم الشريعة. لكن تقول لي الطب والهندسة والجبل، أقول لك إيه صحيح علوم ما يحتاجها أهل الإسلام، لكن ليست هي المقصودة بنصوص الكتاب والسنة. ما هي آية مطلوبة المسلم يعني يكون طبيب ويكون مهندس ويكون أمر مطلوب، لكن المقصود بالنصوص الشرعية هو علم الكتاب والسنة. فلذلك أنا أقول لك شنو ثمرة هذا العلم، ثمرة العلم أنك ستزاحم العلماء على دخول الجنة. فلذلك قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أعظم العلوم علوم القرآن، خاصة قراءة القرآن وحفظ القرآن وتفسير القرآن أعظم علم. لذلك أنا أحرص بالنسبة لي أن تكون هاي اللقاءات الطيبة بالكتاب والسنة، إما آية أو حديث، ونكون عايشين من الوحي. ما أجيب أقوال فلان وعلان وقال لا لا، لو تلقى كتب يعني كتبنا لو جاي مفسر، لو عندنا أحاديث، لو الأربعين النووية، لو كتاب التوحيد كلها آيات وأحاديث، لو عمدة الأحكام كلها أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله احنا عايشين من الوحي، ما نجيب كلام من برا، عايشين ويا هالحديث. قال ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، مدارس يعني انك تراجع مع اخوانك فهم هاي الايات. قال الا نزلت عليهم السكينه فمؤمنين وانشرح صدر، تطلع من المجلس ما بيغيبه ونميمه وقال وقلت وحشت والدنيا وايش، والله تطلع من شرح الصدر. الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه، والرحمه هي رحمة رب العالمين جل وعلا، إلا إيش؟ نزلت عليهم الرحمة. قال وحفتهم الملائكة، كل مجالس الذكر والعلم محفوظة بالملائكة، مجالس العلم محفوظة، الملائكة تحفظها. تصور أنت في مجلس والملائكة تحفظك، شنو هذا الفضل العظيم؟ يعني السكينة نزلت عليك وغشيتك الرحمة وحفتكم الملائكة. قال وذكرهم الله فيمن عنده. قال إكرام، ما بعده إكرام، أنه يا عبد الله يا جالس في مجالس الذكر والعلم اعلم أن الآن الله يذكرك في السماء السابعة عند الملائكة. والمحبوان يذكر فوق لبينا عن أنت تذكره. شلون أذكر فوق؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الوحي، ما ينطق إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. ذلك قال وذكرهم الله في من عنده، ثم ختم بختام جميل جدا، ومن بطأ به عمله لم يسرف به نسره. إذا عملك تأخر نسبك لا يقدمك أمام الله. والله لو كنت برشي ولو كنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وما عندك عمل، قال تبت يدا أبي لهب وتب. مو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، نسبهم قدمهم شيء؟ بلال حبشي، صهيب رومي، سلمان فارسي، وينهم؟ في جنات النعيم. أبو لهب، أبو جهل، أبو طالب، وكلهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وينهم؟ في نار التلظى. ما هو؟ لأن النسب ما ينفعك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك قال ومن بطأ به عمله أو أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.